تزوجت لي امراه وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل اخر وجاء منها بناه هل يحلون لي اولادي؟ لا يحلون الاولاد لكن ما بينهم رضاعه ومنت لا انا زوجك لا يحلون الاولاد. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.